بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم في مجلس آخر من مجالس سماع مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. قارئ اليوم الأخ نعيم، سيقرأ لا بأس إن شاء الله. اليوم إن شاء الله الدرس سيكون قصير لأنه عندي بعض الأمور يجب أن أنجزها، فنقرأ إن شاء الله بعض الحديث من مسند عثمان، ولعله بعض الحديث أيضا من مسند علي رضي الله تعالى عنه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. أخ نعيم، هل الصوت مسموع؟ حياكم الله، تفضل يا أخي، تفضل يا شيخ نعيم. بسم الله. أحاديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني النبي بن وهب الحجبي أنه سمع أبان بن عثمان ابن عفان يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. أسمعك شيخنا، تفضل. رويدة رويدة، يعني حتى الإخوة يعني كنتم تابعين معنا، نبدأ دائما نقول قال المصنف رحمه الله تعالى، أو نقول قال الحميدي، نقول قال المصنف أو قال الحميدي رحمه الله تعالى. حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى، يعني يمكن يعني قراءة متأنية قليلا. قال أخبرني نبيه بن وهب الحجي أنه سمع أبانا ابن عثمان بن عفان يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. تكون القراءة يعني متأنية إن شاء الله حتى نستطيع أن يعني تصل الجميع. على كل حال، هذا الحديث، الحديث الأول من، نعم بارك الله فيك، الحديث الأول من مسند عثمان. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث نافع عن نبيه. وهذا الحديث له قصة معروفة رواها بعض أهل العلم، منهم الإمام الترمذي، من أيضا من حديث نبي بن وهب، قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان، وكان أبان ابن عثمان رضي الله تعالى عنه أمير الموسم بمكة، كان أمير للحج. قال فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك، أو أحب أن يشهدك بذلك أو على ذلك. قال لا أراه إلا أعرابيا جاثيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان بمثله، أي بهذا الحديث يرفعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا هو قول جمهور أهل العلم، قول عمر وعلي وكثير من الفقهاء لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا فإن تزوج فإن نكاحه باطل لهذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل يا أخي. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه بملل وهو محرم، فأرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله بشيء، بأي شيء يعالجه. فقال له أبان بن عثمان اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يضمدها بالصبر. أكمل شيخنا. اللفظ الصحيح مش بالصبر، اللفظ الصحيح اضمدهما بالصبر، بكسر الباء، بالصبر ليس بالصبر. كيف نضمدهما بالصبر؟ اضمدهما بالصبر، كيف تقول كتف؟ كتف بكسر عين الفعل، وهنا اضمدهما بالصبر أي بكسر الباء. قوله اضمدهما، طبعا اضمدهما هنا بكسر الميم، بالصبر ليس بالصبر إنما بالصبر. طبعا وهذا اللفظ الصحيح، والصبر هو يعني قال هو نوع من العصارة، بعض النبات عصارة بعض النبات، يعني هو علاج، هو علاج علاج للرمد الذي يصيب العين. وقوله بملل هنا ملل وهذا اسم موضع، موضع في طريق مكة بين الحرمين. هذا الحديث أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم أو جميعا عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فذكر له هذا الحديث. طبعا هذا يعني في هذا الحديث دليل على جواز تضميد العين وغيرها بأي نوع من أنواع العلاج. قال أهل العلم ما لم يكن فيه طيب، ما لم يكن فيه طيب فبالتالي هذا جائز. أما إذا كان يعني فيه نوع من أنواع الطيب فإن فعله يعني لضرورة قالوا عليه الفدية، قالوا عليه الفدية. نعم تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال هكذا رأيت عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان على المقاعد ثلاثا ثلاثا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. نعم أيضا هذا الحديث حديث معروف مشهور وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن أبي عمر عن سفيان، وله أيضا روايات أخرى من غير طريق سفيان رواه أيضا من حديث أبي أسامة حمال بن أسامة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه بهذا الإسناد وهو حديث معروف مشهور. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثني عكرمة بن إبراهيم عن ابن أبي ذباب عن أبيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال صلى بأهل ملا أربعا فأنكر الناس عليه ذلك فقال إني تأهلت بأهلي بها لما قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل في بلد فليصلي به صلاة المقيم. نعم إذا تأهل الرجل في بلد فليصلي به صلاة المقيم. نعم المقصود هنا بتأهل أي صار له أهل هناك، كان يعني يأتي بأهله معه أو يتزوج من ذلك البلد فيكون له أهل. قال هنا يتأهل بمعنى أو تأهل بمعنى صار له أهل فيتم الصلاة هنا، يصلي صلاة المتم أو صلاة المقيم، صلاة المقيم فلا يقصر. طبعا هذا الحديث منقطع أولا، وكذلك راوي عكرمة ابن إبراهيم الأزدي يعني قال هو ضعيف، وقال يحيى بن معين لا شيء، وهذا لا يعرف عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك في ذلك الموقف، إلا أنه ذكر عن عثمان أنه كان يعني يتم الصلاة في السفر، وقالوا أنه تأول كما تأولت عائشة، تأولوا كما تأولت عائشة. طبعا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبيه أبي بكر وعمر أنهما أو أنهم كانوا يقصرون في السفر، يقصرون في السفر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر، إنما الذي كان يفعل عائشة. وعندما سئلت في ذلك يعني قالوا أو سألوا عروة قالوا هي تأولت بمعنى أنها كانت ترى أن الإتمام جائز القصر رخصة. فهي قالت أنها يعني تستطيع أن تتم، فبالتالي أخذت بالإتمام متأولة ذلك على الجواز. إذا هذا الحديث منقطع لا يصح ولا يعرف عن عثمان، وكذلك عكرمة بن إبراهيم العزي ضعيف، وفي قول يحيى بن معين أنه ليس بشيء. هذا فيما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها الإمام الحميدي رحمه الله تعالى من مسند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نقرأ يعني بعض الحديث إن شاء الله أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. طبعا ابن أبي ذباب هذا هو عبد الرحمن بن أبي ذباب، هو من يعني جلة أهل العلم رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ، حديث علي بن أبي طالب. أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني حسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال سفيان: يعني أنه نهى عن لحوم الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة. نعم. هذا أيضا الحديث، الحديث الأول من حديث حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث مشهور عنهم، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال: دليل أهل السنة على تحريم نكاح المتعة الذي يقول به الروافض. نعم. تفضل أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه قال. عبد الله بن أبي نجيح. حدثنا عبد الله بن أبي قال نجيح. حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من سمع عليا رضي الله عنه يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، ثم ذكرت أنه لا شيء لي، فذكرت عائدته وفضله فخطبتها، فقال لي: هل عندك شيء تعطيها إياه؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي أعطيتكها يوم كذا وكذا؟ قلت: هي عندي. قال: فأتي بها. قال: فجئت بها فأعطيته إياها فزوجنيها، فلما أدخلها علي قال: لا تحدثا شيئا حتى آتيكما. فجاءنا وعلينا كساء أو قطيفة، فلما رأيناه تخشخشنا فيها. قال: فقال مكانكما، فدعا بإناء فيه ماء فدعا فيه، ثم رشه علينا. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهي أحب إليك أم أنا؟ قال: هي أحب. انتهى. قال أبو علي الصواف: وحدثنا إبراهيم بن عبد الله البصري، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من سمع علي بن أبي طالب على منبر الكوفة فذكر معناه. وفي نهاية الحديث قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهي أحب إليك أم أنا؟ قال: هي أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها. هذا في نسخة، ما أدري إذا هذا موجود عندكم في نسختكم. هذا حديث يرويه الحميدي عن سفيان عن عبد الله ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من سمع عليا الحديث. قوله: درعك الحطمية، طبعا الحطمية هي التي تحطم السيوف التي تكسرها، قالوا هي العريضة الثقيلة. لكن هذا الحديث حقيقة أيضا هو المعروف عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع عليا يقول. فهذا الحديث حقيقة يعني فيه هنا رجل مبهم، من سمع عليا ما نعرف من هو هذا الرجل، فيكون هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف بهذا الاعتبار لعدم معرفة من هذا الرجل الذي سمع منه والد عبد الله ابن أبي نجيح. يعني ثم القصة يعني فيها حقيقة فيها يعني نوع من النكارة، قضية أنه جاء فقال لا تحدثا شيئا حتى أتيكما، فجاء علينا كساء وجاء بإناء فيه ماء ثم رشه إلى آخره، يعني هذه في وجه من أوجه النكارة. وكذا الحديث كما ذكرنا ضعيف الإسناد لا يصح في هذا. نعم أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال سمعت عائشة بن أنس يقول سمعت علي بن أبي طالب على منبر الكوفة يقول كنت أجد من المذي شدة فأردت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ابنته عندي فاستحييت أن أسأله فأمرت عمارا فسأله فقال إنما يكفي منه الوضوء. نعم هذا الحديث أيضا حديث مشهور ومعروف، وفي روايات عند البخاري ومسلم أن الذي أمره أو طلب منه علي أن يسأله هو المقداد ابن الأسود وليس عمار. وهناك جمع لأهل العلم في هذا أنه يعني أنه عندما سأل المقداد أو سأل عمار يعني كان أيضا هذا موجود، فبالتالي أو يحتمل أنه أراد طلب من عمار وكان المقداد موجود، لكن يعني الراجح أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لعلي هو المقداد بن الأسود. أما هذا الإسناد فهو حقيقة يعني في عائشة بن علي بن أنس هذا لا تجد لأهل العلم فيه كلام، وقد أورده ابن حبان في ثقات، ولذلك تجد قول أهل العلم عندما يذكرونه في كتب الرجال يقولون وثقة، وكلمة وثقة يشير إليها الإمام الذهبي أحيانا أو كثيرا في كتبه، فيقصد به وثقة أي أن ابن حبان أورده في الثقات. ويمكن أن نقول أن ابن حبان وثقه أو وثقه ابن حبان لأنه أورده في الثقات، لكن الإمام الذهبي يعني فيه إشارة إلى أنه عادة يعني ذكر الراوي في الثقات إذا كان لا يوجد فيه جرح ولا تعديل عند ابن حبان، فبالتالي يقول عنه وثقة وثقة ولا يقول ثقة. وقال ابن خراش في عائشة بن أنس هذا أنه مجهول، وحقيقة المجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، لا يعرف إلا بهذا الحديث، بالتالي على يعني منهج أهل الحديث يعني يعتبر هذا الحديث فيه ضعف، إلا أن يعني حقيقة نتعامل مع حديث الذي لا يعرف في طبقة التابعين غير المعامل الذي نتعامل بها مع الذي يكون في طبقة أخرى، فبالتالي هذا عائشة بن أنس يقول سمعت علي بن أبي طالب على منبر الكوفة، بالتالي على المنبر يعني إما يكون في خطبة، إما خطبة جمعة أو موعظة أو غير ذلك، بالتالي أناس كثر يعني ليس بالضرورة أن يكونوا فقط طلبة علمهم الحاضرين في ذلك المجلس، ولذلك كان علي المعروف أنه كان دائما يخطب على المنبر كونه الخليفة هناك، فلا يستبعد ولا يستغرب أن يسمع منه عائشة بن أنس هذا الحديث، هو حديث معروف ضعيفه في قضية أن عائشة بن أنس هذا مجهول، والله تعالى أعلم، كون الحديث أيضا كما ذكرنا معروف من غير طريق عائش هذا، والله تعالى أعلم. نعم تفضل يا أخي. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مطرف بن طريف سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. نعم هذا الحديث أيضا معروف من حديث أبي جحيفة، والحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث صدقة بن الفضل عن ابن عيينة، حديث معروف ومشهور. وهذا الحديث عندما سئل علي في هذا هل عندكم أو عندك شيء سوى القرآن، يعني لأنه كما نعلم أن الروافض عليهم لعنة الله كانوا يغنون في علي رضي الله تعالى عنه ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى له، فبالتالي هذا يعني رد صريح على هؤلاء الروافض الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوصى له بالخلافة. فسئل هل عندك شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا القرآن، فرد عليهم بهذا الذي قالوا في هذا الحديث. طبعا وهذا يعني عندما قال والذي فلق الحبة، نعمه فلق الحبة يعني شقها وبرأ النسمة أي خلقها، والنسمة هي النفس أو كل يعني دابة فيها روح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لهم بشيء، وما يوجد عنده إلا ما في هذه الصحيفة، وهي كانت معروفة صحيفة كتب فيها علي رضي الله تعالى عنه بعض الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تضم قال فيها العقل أي ما يتعلق بالدية وأحكامها، الدية وأحكامها، وكذلك فكاك الأسير أي ما يتعلق بتخليص الأسير والترغيب في فكاك الأسرى أسرى المسلمين، وأن هذا يعني حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك الأسير المسلم عند الكفار، وأيضا لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، فهذا أيضا دليل على أن المؤمن لا يقتل بالكافر قصاصا سواء الحربي أو الذمي، فنفس المؤمن عز من نفس الكافر، فهذا ما كان في هذه الصحيفة التي أشار إليها علي رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل أيضا يستدل به بعض أهل العلم في مسألة كتابة الحديث، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كتبوا الحديث زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يستدل من الأدلة التي يستدلون بها بما كتبه علي في هذه الصحيفة. نعم تفضل الشيخ أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان حدثنا عبد الكريم الجذري سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وأن أقسم جلالها وجلودها وألا أعطي الجاذر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. أكمل الذي بعده أيضا يتعلق به نفس الحديث. نعم أكمل. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال سفيان لم يزدني ابن أبي نجيح على هذا، فأما عبد الكريم فحدثنا أتم من هذا. نعم يعني هذا الحديث أراد الحميدي رحمه الله تعالى بأن ساق قول سفيان في آخره أن يبين أن رواية عبد الكريم الجزري أتم رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، لأنه هناك قد ذكر أو زاد وأن لا أعطي الجازر أي الذي يعني يتولى نحر هذه البدن، فليس له فليس لأن يعطى من هذه البدن، إنما يأخذ أجره ليس منها، فبالتالي هذه زيادة، وهذا الحديث أتم، هذا الحديث أتم من رواية ابن أبي نجيح. وعموما هذا الحديث أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق أيضا أبي خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن، وذكر فيه هذه الزيادة، وكذلك أخرجه أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة بمثله، ثم أتى برواية بعد هذه برواية ابن أبي نجيح، ولم يذكر فيها أيضا مسألة أجر الجازر كما أشار في هذا الحديث سفيان رحمه الله تعالى. يعني هذا فيما يتعلق بهذا الحديث أو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله نقف عند الحديث 43 بإذن الله عز وجل ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. إذا كان إن شاء الله في أسئلة يعني نجيب عليها. جزاك الله خير يا شيخ نعيم، بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا ونفعنا بعلمك. وفيكم إن شاء الله نعتمد كتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي، يكون هو المرجع الأساس، ثم يعني إن شاء الله أيضا سنلجأ إلى التمهيد في كتاب ابن عبد البر التمهيد إن شاء الله تعالى. قضية الاستماع لمسند الحميدي فما هي يعني نضبط ألفاظ الأحاديث، يعني لا يهمنا قضية الإجازة هذه إن شاء الله، يعني كل الإجازة عامة تكون إن شاء الله ما في بأس، لكن إحنا يهمنا الاستفادة أن نضبط الألفاظ ونتعلم كيفية قراءة الحديث وفوائد من هذه الأحاديث. نعم، الموطأ إن شاء الله نبدأ الأحد القادم مكان درس البيقونية، نحن أنهينا البيقونية إن شاء الله، وبالتالي يكون الموطأ مكان درس البيقونية. نعم، يوم الأحد القادم الساعة 11 بتوقيت مكة إن الله عز وجل. وإياكم، بارك الله فيكم. طيب نستأذنكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.